أحبك كلمة بقالها يوم وليالي تزود فيا، عايزة تروح لك وانت بعيدة بعيدة بعيدة عليا. أحبك كلمة بقالها يوم وليالي تزود فيا، عايزة تروح لك وانت بعيدة بعيدة بعيدة عليا. الكلمة اللي انا عايش بيها احدود كل الشوق فيها، الكلمة اللي انا عايش بيها راح ادود كل الشوق فيها، وهقولها واعدها واغني عيش أحبك، حاول أحبك أقول أحبك وعيش أحبك عيش أحبك أحبك أحبك يا حياة قلبي. بحبها بحبها وفي قلبي ساكن حبها. يا ريت يا شو يا ريت يا شو توصل لها ويحس بيا قلبها. بحبها بحبها بحبها بحبها وفي قلبي ساكن حبها. يا ريت يا شو يا ريت يا شو توصل لها ويحس بيا قلبها. بكرة خلاص هقول لها روحي لها عقلي لها وحقول لها هي الهنا هي المنى كل المنى هي حياتي كلها. بحبها بحبها بكرة خلاص هقول لها روحي لها عقلي لها وحقول لها هي الهنا هي المنى كل المنى هي حياتي كلها. والكلمة اللي انا عايش فيها هدوّد كل الشوق فيها. الكلمة اللي انا عايش فيها راح ادوّد كل الشوق فيها وحاولها واعدها واغني عايش احبك. هقول احبك اقول احبك وعايش احبك عايش احبك احبك احبك يا حياة قلبي.